إن للهجرة أبواب ومواضع كثيرة جدا، منها هجرة الدولة والأشخاص وغيره. فالسؤال عن أنا شخص ألتمس أعيش في بيئة فيها جميع المنكرات، وفي هذه البيئة أشخاص لا يعرفون الصلاة والعياذ بالله، ماذا يجب علي؟ هل أترك هذا البيت أم ماذا أفعل؟ نعم، انظر ما هو أصح لقلبك فافعل. لا تعيش بين أسرة خبيثة ضد الإسلام لا تعرف الصلاة وتقر المنكرات، لا تعيش بينهم، اهرب منهم، ولكن لا يملك لك من الدعوة. ادعوهم إلى الله، انصحهم، أرشدهم، وأنت بعيد عن السكن معهم حتى لا يضروك وحتى لا يجذبوك إليهم، فهم أعدى من الجرم، فاحذرهم. ولكن لا يملك لك من النصيحة والتوجيه والإرشاد كتابيا أو شفهيا عند تمكن من نصيحتهم.